ان احمد بن حنبل ويحيى بن عيد دخلوا مسجدا من مساجد الكوفه، فاذا رجل من القسطاط عمل يحدث، فهل يحدث فيه الاسماء الا معاه؟ قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق سندا من البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له لكل كلمات طائره، كل طائر له 70,000 راس، كل راس فيه 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغه. تركيبه يعني عجيبه. فيحيى بن عيسى بيصلي بعيد المسجد، سمع الكلام ده ما صبرش، استعجل الرجل قداسه، وبعدين انقرن هذا القص بعد ما خلص الحكايه دي، كل واحد فيه يرمى بياضه يرمي القرشين وبتاع. فناداه يحيى بن معين، فجاء الرجل متوهما لنواد يعني لعطاء يعني فاكر ما يجيب حاجه، فقال له يحيى اجلس. فجلس. قال: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني يحيى بن معين احمد بن محمد. قال له: انا يحيى بن معين وهذا احمد بن محمد، ما سمعنا بهذا قط. فالرجل كان ايه برضه ذكره بيتسرب بسرعه بلد. فقال له: قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمد، ما تحققته الا الساعه، عرفت انه احمد الوان هو ده. او تظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حامد واحد من غيركما؟ لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين، يخلى من الشبك 17. احنا عندنا يخلى من الشبك 40 بحكم ايه العصر، وعلى كل ما بنتقدم وبنقترب من الساعه العدد بيزيد. واخد بالك؟ قال: فوضع احمد فمه في كمه، يكتب الضحكه مش عايز الضحكه تطلع. واخد بالك؟ وقال: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. او ده رجل عارف ان الاسناد له شأن عند الجماهير، قبل السند الاسانيد. واخد بالك؟ لكن كان هناك من العلماء من يقوم لامثال هؤلاء. قيل لعبد الله بن المبارك: الاحاديث الموضوعه يعني ماذا نفعل فيها؟ قال: تعيش لها الجهابره. وكان العلماء يعدون العدة لأمثال هؤلاء، كل فعل رد فعل، كذبوا في الأسانيد وألفوا أسانيد. الله تبارك وتعالى يوجد من العلماء من يكشف مثل هذا الخطل، ليه؟ لأنه فيه جناية عظيمة على السنة. يحيى بن معين رحمه الله كان في ركن يكتب صحيفة أباء أبي عياش عن أنس، فرآه أحمد بن حنبل كان يحيى رويته الصحيفة، أي واحد يختار منه يروي الصحيفة. فلما جاء أحمد بن حنبل وكان صديقا ليحيى، كان بينهم إخاء أكيد، قال: ماذا تكتب يا أبا زكريا؟ قال: أكتب صحيفة أبان عن أنس. كالدليل كانوا كان لهم صحف بإسناد واحد مثلا عن أنس بن مالك، ويروي 40 حديث 50 حديث 100 حديث، وتبدأ اسمها صحيفة، تروى بإسناد واحد زي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فكل واحد يقولها عن عم هي صحيفة، هذا إسناد صحيفة لا يتغير يعني. فقال: هذا هذه صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس. طبعا أبان بن أبي عياش متروك الحبيب، وكان شعبته شديد الحمل عليه، وكان يكذبه حتى إن أبان وصف حماد بن زيد وآخرين سليمان بن حرب يكلموا شعبة بن الحجاج إنه يكف عنه، لأن كان زمان العالم إذا تكلم إذا جرح فقد يقضي على المجروح، إيه كان لهم قيمة وكلامهم قيمة كبيرة.

الفترة التي يظن انه يعني قضى حاجته لهذه البلد، وبعدين اذا انتهى يخرج تحت جناح الليل الى قرية اخرى، وهكذا ظل الرجل 60 سنة باختياره محبوس، 60 سنة يدرس القرآن والسنة ورضي هذا الحد الاختيار. احنا بنمير لاخواننا يكون عندهم مثل العاطفة لهذا الدين، يتحرك لهذه العاطفة. انت لا تحترس ان يقول لك احد اخدم دينك، لا تحتاج الى هذا، ما تحتاج ان يقول لك رجل اخدم دينك اذا اسعى على نفسك. لهذا في انسان ينطلق بتلقائيه الى رجل يحرم نفسه من الدنيا ومن ملذات الدنيا، رفض الحد الخيالي على نفسه لو يخرج في البلد اقصى مده قضاها في بلد 5 سنين، ولكن هذا البيت يخرج الكتاب والسنه لانه يعني الناس يحفظ القران ويحفظ الحديث. فمثل هذا الانتماء هو الذي نحتاج اليه، وصف الانتماء هو الذي يعطيك النفس. لا يمكن ترتقي هذه الامه الا اذا وجدنا رجالا يحتفظون. اترك طوح بين ملذات يطوح بها ويضع امامه شيئا واحدا هو ان ينصر هذا الدين في زمان الغربه. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اباؤنا جيل شرب كل الهزائم التي مليت بها امتنا المعاصره. فهؤلاء الاباء الذين شهدوا هذه الهزائم المتواليه حتى فقدوا الثقه في ذواتهم، فصاروا اقداما مهما حاولت ترفعه وقف من الداخل لا يصدق ان هو له قيمه. وهذا اقوله على سبيل الجمله، لا اقضي على الجيل كله، لكن اقول هذا على سبيل الجمله الذي دراه اجمالا وهذا الذي اذكره. فهؤلاء الاباء الذين ورثوا هذه الهزائم مع قله العلم، حاولوا ان يورثوا هذا الضعف الى ابنائهم. فكلما اراد الولد ان يتحرر من ليس عدالة مثلا هذا الدرس وان يرم عليه ويريد ان يخدم هذه الامه كل هو يقوم بالامانه ولا يلقى الله قائلا لهذه الامه، يريد ان يفعل شيء اذا به امام صخره عظيمه وهي الوالد الذي يقول له وانت تصلح الكل، وانت تصلح الكل، او يقول له عايزين ناكل عيش حيط له ذلك. هذه العبارات المتكرره التي يحاول الاب ان يمسها ابنه، واذا التزم الولد في هذه المصالح يعتبر ولد قرار وليس مهاجم، واذا خرج تحت المساجد الكثيره في البيوت اذا اراد الولد ان يتجاوز مع هذا الكلام الذي يسمعه وكانت له همه عاليه. فامثال هذا الجيل الذي ظهر فيه الادباء الذين استهزأوا بالله ورسوله، وظهر فيه الصحفيون الذين استهزأوا بالله ورسوله، يعني القصص التي تكتب والتي تدعو الى التعارف بل الى الانحلال كلها قصص احسان عبد القدوس وقصص سلاليس منصور وقصص طوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، وكل هؤلاء الذين شكلوا عقليه هذا الجيل، يعني هؤلاء الادباء شكلوا عقليه هذا الجيل. ولا حقيقه احيلوا اخواننا السامعين الى كتاب يؤرخ تاريخا صادق الذي حكمه، وهو من امتع الكتب التي سوف تقراها، كتاب اباطيل واسمار للشيخ ابي فهد محمود شاكر رحمه الله. هذا الرجل من افضل المقاتلين الذين قاتلوا وغزوا وانتصروا. اقرا كتاب اباطيل واسمار

أين السائل عن الدعوة؟ ولو كان هذا الاختلاف من قريش بن سليمان لاتفقوا عليه فيه، أما وقد اختلفوا فيه فإحنا لننظر بقى إلى اتفاق الرواة واختلافهم في مثل هذا. اتفق أربعة من الرواة عن قريش بن سليمان على الجزم وترك الشك، ولم يشك فيها في هذه اللحظة إلا محمد بن قريش. لذلك جعل العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الشك فيها من محمد ابن قريش. قال حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه، واين السائل عن الساعه؟ قال ها انا يا رسول الله. قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. وكان رجلا عاقلا فسأل سؤالا اخر كشف الامر وجلاه، قال وكيف اضاعتها؟ قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. ووقع في صحيح ابن حبان اذا اشتد الامر فانتظر الساعة، وانا اظن ان هذا خطأ في تصحيح. لو كان اذا اشتد الامر اجاب على السؤال الاول لكان الاول متى الساعة، فيقول اذا اشتد الامر فانتظر الساعة. ماشي، اشتد الامر يعني ذلك الفتن، فكلا الجواب ممكن، لكن كيف اضاعتها وقل اذا اشتد الامر فانتظر الساعة؟ هذا الجواب لا يعني يكون جوابا كافيا لهذا، وكأن الكتاب وقع في تصحيح فقط. كلمة اشتد لي يكون اصلها مسنده، وهي نفس الحروف مع اختلاف النقط يعني الاجابه. كانه اذا اسند الامر الى غير اهله فوقع تصحيح فاسنده بقت اشتد وسقط من الروايه الى غير اهله، ليتفق ذلك مع بقيه الروايه. والحديث سنة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.